تدريبات الاستماع. تدريب 4. أين محطة القطار؟ أين محطة القطار من فضلك؟ امشي في شارع رمسيس إلى آخر الشارع حتى ميدان رمسيس. هناك محطة القطار على يسارك، أمامها حديقة كبيرة وجامع ضخم عبر الشارع. وكيف أصل هناك؟ اركبي تاكسي أو أتوبيس. وهل في توك توك؟ لا، ليس في وسط المدينة توك توك، ولكن يمكن بمترو الأنفاق، محطة السادات بجانبك على يمينك. وأين المكتبات المشهورة بكتب اللغة العربية؟ أمامك وعلى يسارك، امشي في شارع محمد محمود، ثم يمينك شارع الشيخ ريحان. هناك مكتبة الجامعة الأمريكية، وبابها الرئيسي رقم 113. وهل هناك مكتبات أخرى؟ نعم، امشي في شارع عبد الخالق ثروت يسارك عند التقاطع مع شارع عدلي. هناك مكتبات كثيرة على يمينك ويسارك وعلى الناصية أيضا. وكيف أصل هناك؟ بالتاكسي أو امشي، المسافة قصيرة جداً.